بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأرحب بكم مرة أخرى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى، وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. تسلسلت بنا أحداث السيرة النبوية المختصرة عند نهاية غزوة الخندق، وذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العظيمة بالريح ونزول الملائكة، فألقت الرعب في قلوب هؤلاء الكفار، ولم تقاتل الملائكة إلا في غزوة بدر الكبرى. ورأينا قبل ذلك شدة الابتلاء في هذه الغزوة العظيمة، حتى ظهرت بعض المواقف للمنافقين الذين في قلوبهم مرض، وبدأوا يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيدنا بفتح فارس والروم، والواحد منا ما يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته من شدة الخوف. فعلى كل حال كانت غزوة عظيمة، خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم في سورة الأحزاب. بعد غزوة الخندق أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه حملات تأديبية إلى القبائل التي شاركت في غزوة الخندق ضد المسلمين. كل قبيلة شاركت منها 10,000 مقاتل، شن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السرية تلو السرية لتأديب هذه القبائل. ومن الأمور العجيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق وبعد بني قريظة قال قول عجيبة، وهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ومن يدرس السيرة النبوية يرى أن ما في قبيلة أو أي جمع حاول أن يغزو المدينة بعد غزوة الخندق وبني قريظة. بعد غزوة الخندق وقع صلح الحديبية، وبعد الحديبية أو قبل خيبر حيد هذا الصلح قريش، فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر، وبعدها مؤتة، ثم بعدها فتح مكة. سنتين بس من الحديبية إلى فتح مكة. فهذه من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بشيء وفعلا وقع هذا الشيء. في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني لحيان، فشن عليهم هجوما فتفرقوا من كل مكان. وفي ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عكاشة بن محصن رضي الله عنه لبني أسد، ففروا من كل مكان. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه الأنصاري لبني ثعلبة من غطفان، وذلك في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة، حدث بينهم قتال ثم أنهم فروا من كل مكان. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبو عبيدة بن الجراح أحد 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه، واحد الذين قال فيهم عمر: لو كان أبو عبيدة حي لوليته الخلافة ما جعلتها شورى. وذلك في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة إلى منطقة ذي القصة، فأغار عليهم وغنم منهم ورجع إلى المدينة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاه في سرية إلى بني سليم وغنم منهم ورجع سالما بمن معه، وذلك في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة. في جماد الأولى من السنة السادسة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة، والهدف اعتراض قافلة لقريش، فأدركوها وأخذوا كل ما فيها وأسروا كل من في هذه القافلة. من بين هؤلاء الأسرى أبو العاص ابن الربيع. إيش يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زوج ابنته زينب، أبو العاص بن الربيع، وكان مشركا في ذلك الوقت. فجيء بكل هذه الغنائم وكل هؤلاء الأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صرخت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قالت بصوت عالي: أجرت أبو العاص بن الربيع. زينب هاجرت وأبو العاص ما زال في مكة، مشرك كان. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إلى الناس قال: هل سمعتم ما سمعت؟ والله ما دريت ولا علمت. لا تقولون هذا أمر مدبر بيني وبين بنتي على أساس نفك أسيرها، ما أدري والله، والأمر كله راجع إلى السرية. فزيد بن حارث وما معه قالوا: نطلقه يا رسول الله ونطلق كل من في هذه السرية ونرجع لهم كل الغنائم إكراما لأبو العاص بن الربيع. صهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقوه. رجع أبو العاص إلى مكة وأرجع الأموال إلى أهل مكة، ثم قال لهم: هل ظلمتكم؟ أخذت منكم شيء؟ قالوا: لا والله، جزاك الله خيرا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورجع مرة ثانية حق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع له زينب. الآن هو مشرك وهي مسلمة، ولا يجوز للمشرك أن يتزوج المسلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع إلى زينب بدون عقد، بدون شيء، يعني بدون عقد جديد، يجوز ولا ما يجوز هذا؟ لا ما يجوز. ليش ما سوى عقد جديد؟ لأن تحريم المسلمات على المشركين هذا الحكم ما نزل إلى الآن، فارجع له النبي صلى الله عليه وسلم زوجته. واضح ولا مو واضح؟ مو واضح كان. هو الحين مشرك وزوجته مسلمة، بمجرد أنه مشرك خلاص تنفصل العلاقة. أسلم ويبي زوجته مرة ثانية لازم يتزوج عقد جديد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سوى عقد جديد. لماذا أرجع لزوجته من غير عقد جديد؟ لأن الحكم ما نزل للحين، حكم تحريم المسلمات على المشركين ما نزل إلى الآن، فأرجع لزوجته. واضحة ولا مو واضحة؟ طيب، أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه صحابي جليل، أسلم بعد الحديبية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم و بقي رضي الله عنه على إسلامه، يعني ما ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة، وأنه رأى رؤيا في المنام أنه دخل مكة هو أصحابه آمنين محلقين. هذه الرؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء إحنا إيش قلنا؟ وحي، وحي رؤيا النبي، ما هي نفس رؤيانا إحنا، لا هذا وحي، اللي يشوفه سيتحقق. تذكرون ها؟ مثل فلق الصبح. هذه الرؤيا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الفتح، فقال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما هي الرؤيا؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا تخافون، لا تخافون من هذا قريش أحد يؤذيكم، تعتمرون وأنتم في كامل الأمان. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الصحابة فرحوا بهذا الأمر وتهيأوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب من البوادي ممن أسلم ليخرجوا معه، فأبطأ عليه الأعراب واعتذروا بأعذار واهية كشفها الله سبحانه وتعالى في القرآن. من بركة السيرة أنك تعرف معنى الآيات، من أسباب فهم القرآن معرفة أسباب النزول، وأسباب النزول كلها في السيرة النبوية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح وهو يبين ما في قلوب هذه الأعراب، هؤلاء الأعراب اعتذروا بإعذار واهية، يقول الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، تعالوا خلنا نخرج، اخرجوا معي، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني يا رسول الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما هو الذي في قلوبهم؟ الخوف، رايح حق عدوك أهل مكة، ما راح يخلونك تعتمر على راحتك، قد يكون في قتال وبينك وبين المدينة في قبائل معادية ضد المسلمين، فخافون أن يصير قتال فقد يموتون. هذا اللي في قلوبهم، هم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، لا، الخوف اللي في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب، لن يرجع يعني، الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني راح يروحون تصير مقتلة ويقتلون ما راح يرجعون، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة، ومعه على أرجح الروايات 1400 رجل من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه من نسائه إلا أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر ولا شيء كان يقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام، فخرج القرعة، خرجت القرعة على أم سلمة. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا معه إلا سلاح المسافر، وهي السيوف في القرب أي في الأغماد، وساق معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 ناقة هدي إلى البيت. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، ولبس إحرامه ولب عليه الصلاة والسلام بالعمرة وتوجه إلى مكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصل خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وأنه يريد العمرة، فقالوا والله ما يدخلها علينا أبدا، فجهزوا كتيبة بقيادة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه وكان على الشرك في ذلك الوقت. خالد هاجر، أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة قبيل الفتح في السنة 8 للهجرة، وجهزوا هذه الكتيبة لصد المسلمين عن دخول مكة. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة عسفان، وإذا بكتيبة خالد بن الوليد أمامه، وحان وقت الصلاة، صلاة العصر، فنزل الوحي بتشريع صلاة الخوف، فكانت أول صلاة خوف صليت في الإسلام كانت في غزوة الحديبية. هذه أول صلاة خوف صليت في الإسلام كانت في غزوة الحديبية. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تفادى الاصطدام مع خيل الكفار، فقال لأصحابه: من يخرج بنا على طريق غير طريقهم؟ من واحد يدل طريق نلتف من وراهم ونروح حق مكة؟ فقال رجل من الصحابة: أنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعرا حتى استطاع عليه الصلاة والسلام أن يلتف من خلف كتيبة خالد. وصل المسلمون إلى منطقة ثنية المرار. هناك في هذه المنطقة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حدود الحرم إلا خطوات، والحرم غير الكعبة، مو المسجد الحرام، احنا نسمي اليوم المسجد الحرام الحرم، صح؟ لا، الحرم منطقة أكبر، هي التي لا يجوز فيها القتال ولا الصيد، ولا منطقة آمنة، بعدين المسجد الحرام بعدين الكعبة. اليوم اللي يروح حق للعمرة وهو ذاهب بالسيارة وهو محرم يدخل داخل، راح يشوف علامات مكتوب بداية الحرم، هذه المنطقة آمنة ما يجوز قطع الأشجار فيها ولا الصيد. بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الحدود حط اللي موجودة خطوات بس. في هذه المنطقة بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حاول الصحابة فيها يحركونها من دون جدوى، قامت ولم تقم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصابها بلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا بخلق لها، ناقة القصوى. ثم حرك النبي صلى الله عليه وسلم ناقته زجرها فقامت وثبت، ثم سار عليه الصلاة والسلام حتى نزل بأقصى الحديبية، لكن خارج منطقة الحرم، يعني هذه المنطقة اللي هو فيها عليه الصلاة والسلام يجوز القتال فيها. فلما اطمأن بالحديبية واستقر بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بديل بن ورقاء رضي الله عنه، كان مشرك في ذلك الوقت، في نفر من أصحابه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد خرجت لقتالك وصدك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نجيء لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين. رجع بديل بن ورقاء إلى قريش، سادة قريش، وأخبرهم بالخبر. فهنا قريش أرادوا أن يتأكدوا أكثر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش ما يستطيعون أن يمنعوا الناس من العمرة والحج، الكعبة ما هي ملك حق قريش، أي واحد يأتي يعتمر وما حد يستطيع أن يصده، لكنهم تعنتوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت عددا من رسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الهدف من هذا الإرسال من هذه الرسل يتأكدون أكثر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا مكرز ابن حفص والحلس ابن علقمة وعروة ابن مسعود الثقفي، عروة ابن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف، سيد ثقيف، هو الذي عناه المشركون في القرآن وقالوا: لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، سيد من سادات العرب. رجع رسل قريش بالخبر أن المسلمين إنما جاءوا لأداء العمرة ولم يجيئوا للقتال، والدليل على ذلك أنهم محرمين وساقوا الهدي معهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، أرسله إلى سيد مكة مباشرة أبو سفيان يخبره أنهم إنما جاءوا للعمرة لا للقتال. فلما وصل عثمان إلى أبي سفيان رحب به وقال له: أمكث عندنا حتى نرى رأينا، اجلس، إن كنت تريد أن تطوف بالبيت فطف. فقال: والله ما أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فمكث عثمان عندهم أياما، وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشوه أن عثمان قتل، فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أمر أصحابه بالبيعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت شجرة، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة العظيمة. يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. من هذول المؤمنين؟ 1400 واحد، وإذ يبايعونك تحت الشجرة. 1400 واحد على أرجح الروايات من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. علامة كانت البيعة، بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وبعضهم بايعه على عدم الفرار في المعارك، وهي أعظم بيعة وقعت في الإسلام. يكفي في فضلها أن الله سبحانه وتعالى خلد رضوانه على هؤلاء النفر في القرآن. جاء في فضل هذه البيعة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة، رواه الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، رواه الإمام مسلم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار، حاطب بن أبي بلتعة. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. وهذا الحديث فيه دلالة على أن هؤلاء 1400 واحد أفضل الصحابة. ماذا قال؟ خير أهل الأرض. في ذلك الوقت كان في مسلمين من الصحابة في المدينة ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وفي مسلمين في مكة موجودين، وفي مسلمين في الحبشة، جعفر بن أبي طالب ومن معه، صح ولا لا؟ فهذا من الأدلة على أن هؤلاء هم أفضل الصحابة، 1400 واحد. ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان، فضرب بيده الشريفة اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه عن عثمان. وبهذا نال عثمان رضي الله عنه شرف هذه البيعة العظيمة. قال أنس: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيدينا لأنفسنا. لما علمت قريش بهذه البيعة خافوا ورغبوا بالصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الآن يبون يحفظون ماء الوجه، إن ما يبون كلمتهم تنكسر. فماشي، أنت راح تأتي بس مو هالسنة تعتمر، روح تعال السنة القادمة. فأرسلوا سهيل بن عمرو رضي الله عنه، أسلم في الفتح، فتح مكة، ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل أمركم. سهيل بن عمرو صحابي جليل، أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه، وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديد. إذا مر عليه بلال وخباب بالأرت يقول: سبقون هؤلاء والله بالفضل. وقضى عمر رضي الله عنه في كثرة العباد الله سبحانه وتعالى والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، شلون الفضل راح علينا، ما أسلمنا لفتح مكة بعد كم سنة تقريبا، 23 في مكة وثمان سنوات، كم صار؟ 21 سنة. فهذه من الأمور اللي كان يعني متأثر بها رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت كان مشرك، وكان حتى عنيد بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. تم الاتفاق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين. طبعا المشركين ناب عنهم سهيل بن عمرو. واحد، يرجع المسلمون هذا العام فلا يدخلوا مكة، ويدخلونها العام القابل، العام القادم، فيقيموا فيها 3 أيام. الأمر الثاني، من أحب من القبائل أن يدخل في حلف محمد وعهده فله ذلك، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش وعقدها فله ذلك. ومن يدخل في الحلف يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الحلف، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان مشرك. خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشركين كان أكثرهم، بعد ذلك فشى فيهم الإسلام. أي اعتداء على أي واحد في الحلف يعتبر اعتداء على الحلف كله، ويعتبر ناقض لكل بنود صلح الحديبية. الأمر الآخر، من أتى محمدا عليه الصلاة والسلام مسلما يرد إلى قريش، واحد وقع الإسلام في قلبه في مكة وخرج مهاجر علمت به قريش يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن أتى قريشا مرتدا من المسلمين عن الإسلام ويروح إلى مكة لا يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكفار حصلوا على ميزة بهذا هذا البند، أن أي واحد يسلم يروح حق النبي صلى الله عليه وسلم يرجع حق الكفار، وأي واحد يرتد ويروح حق الكفار لا يرجع حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البند وهذا الشرط كان أشد الشروط على المسلمين. الشرط اللي بعده، وضع الحرب بين الطرفين بين المسلمين وقريش 10 سنوات يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم بعضا. يعني خلال هذه الفترة أي واحد من المسلمين يبي يروح يعتمر يترك، يبي يزور له قريب في مكة يترك ولا يؤذى. استمر الصلح كم سنة؟ سنتين، قلت سنتين خلاص قلناها سنتين، هي 10 سنوات لكن سنتين نقضت قريش صلح الحديبية وتم فتح مكة وانتهى أمر الصلح ودخل الناس في دين الله أفواجا. بعدما تم الصلح واتفق الطرفان عليه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من إحرامهم، بنحر هديهم وحلق رؤوسهم. فما قام أحد من الصحابة. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فلم يقم أحد من الصحابة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وشكى لها أمر المسلمين. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال: قم واحلق أنت وانحر هديك، إذا رأوك سيفعلون. لماذا تلكأ الصحابة؟ سبب التلكؤ والتردد وعدم القيام لأنهم ظنوا لعل في المسألة سعة، لعل قد يأتي الوحي ويعتمرون. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل عرفوا أن المسألة انتهت خلاص. واضح يا جماعة ولا لا؟ فمن شدة غضب الصحابة من هذا الصلح وما ترتب عليه أخذوا وهم يحلقون بعضهم لبعض، من شدة ما هم مراضين على هذا الصلح أخذ بعضهم يجرح بعضا. كانوا متأملين يدخلون مكة ويعتمرون لكن انتهى الأمر. الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم الشريف خراش بن أمية رضي الله عنه، فلما رأى الصحابة ذلك بدأوا يتحللون. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من جيشه البالغ 1400 مقاتل إلى المدينة. في طريق عودته نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح وهو في الطريق، ففرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. فيها البشارة بالفتح وفيها غفران ذنب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر. يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. يقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا. ها؟ ما هو الفتح؟ لا، الفتح أجمع الناس على أن المقصود بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية، وراح أقول لكم الحين لماذا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الوحيد من البشر، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره الله في القرآن أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك في عرصات يوم القيامة ما هو دعاء الأنبياء؟ اللهم سلم سلم. والحديث الشفاعة الطويل اللي رواه البخاري وغيره ومسلم كذلك، لما يأتون الناس إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا، يقول ماذا يقول؟ نفسي نفسي، يعني نفسي هي التي تستحق أن أشفع لها، خايف ما يدري إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم موسى يأتون، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى أخبره بالمغفرة وهو يمشي على أرض حيا عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الطحاوي: أجمع الناس على أن الفتح المذكور في الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية. لماذا صلح الحديبية هو الفتح؟ ما فتح في الإسلام فتح أعظم من فتح الحديبية. ركزوا معي، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية من السنة السادسة للهجرة كم سنة؟ 13 سنة في مكة وست سنوات، 19 سنة. عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر جيش هذا يتجمع عنده في الحديبية 1400 مقاتل. خندخل معهم النساء والأطفال، وخندخل معهم مثلا اللي في الحبشة جعفر بن أبي طالب، أنا راح أبالغ بالعدد، خنقول 3000، هم مو 3000 أكيد، 4000، 5000 عدد المسلمين. 19 سنة من الدعوة عدد المسلمين كم؟ أنا قاعد أبالغ، خنقول 5000. من الحديبية إلى فتح مكة 8 هجرية في رمضان، سنتين فقط، من 6 إلى 8 سنتين. عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة للفتح 10000 مقاتل. في فرق ولا لا؟ سنتين 10000 مقاتل جيشه، و19 سنة أكبر جيش يتجمع له 1400. فجهد سنتين أعظم ثمرة من جهد 19 سنة. ما الذي تغير؟ الذي تغير أن صلح الحديبية أوقف التشويش والتشويه من قبل قريش على المسلمين، ما عاد يتعرض لهم أحد الآن. فانطلق الدعاة في كل مكان يدعون الناس بدون أي تشويش، بدون أي معوقات. في السابق كانت قريش تشوش على المسلمين أنهم فيهم كذا وفيهم كذا، وأي واحد يطلع يدعو يقتل ويعترض له، صح ولا لا؟ وبصلح الحديبية حيت قريش، بدأ الصحابة ينتشرون في كل مكان للدعوة بدون أي تشويش أو تشويه من قبل قريش أو مضايقة من قبل قريش. فدخل الناس في هذا الدين العظيم. وبعد صلح الحديبية هذا الصلح حيد قريش ليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه اللدود يهود خيبر الذين هم السبب الرئيسي في غزوة الأحزاب. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر بدون أي مساعدة من قريش. لولا صلح الحديبية لساعدت قريش يهود خيبر بالسلاح والمال. فهذا أمر الحديبية ونتائج العظيمة التي ترتبت عليه، من أعظمها فتح مكة. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد صلح الحديبية رأى عليه الصلاة والسلام أن الفرصة مواتية للدعوة خارج نطاق الجزيرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العرب والعجم وكتب إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام. قال أنس بن مالك: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه بكتاب إلى النجاشي. النجاشي أسلم، إحنا ذكرنا، على يد جعفر بن أبي طالب، فأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي الذي كان جبريل دائما يتشكل بصورته بكتاب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، فخاف واهتز من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بكتاب إلى كسرى ملك الفرس يدعوه إلى الإسلام، فغضب ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله عز وجل ملكه، واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب إلى المقوقس ملك القبط يدعوه إلى الإسلام، أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم، وأكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل مع حاطب هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماريا القبطية وأختها سارة، وبغلة يركبها النبي صلى الله عليه وسلم. ماريا القبطية اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سرية فكان يطأها بملك اليمين، ورزق منها ابنه إبراهيم. أما سارة فأداها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، وقيل أهداها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري رضي الله عنه بكتاب إلى هوذة ابن علي ملك اليمامة فلم يسلم. هذه الكتب الخمسة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك خارج الجزيرة. في العام الثامن الهجري بعث النبي صلى الله عليه وسلم عدة كتب كذلك. قبل غزوة خيبر بثلاث أيام وقعت غزوة عظيمة هي غزوة ذي قرد، وتسمى غزوة الغابة، وكان بطل هذه الغزوة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سبب هذه الغزوة أن عبد الرحمن بن عيين بن حصن الفزاري أغار على أطراف المدينة فقتل واحد من المسلمين وأخذ نوق النبي صلى الله عليه وسلم وفر بها، لحقهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه على قدميه، كان أسرع من الخيل يجري على قدميه رضي الله عنه. على كل حال استطاع أن يدركهم، وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم الفزع الفزع الفزع الفزع، فترامت خيول المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق عليه الصلاة والسلام يتبعهم في 500 مقاتل من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وإذا بسلمة رضي الله عنه قد استرجع نوق النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة الحارث بن الربعي رضي الله عنه الأنصاري فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوع، أفضل من يقاتل على رجليه على قدميه على الأرض هو سلمة ابن الأكوع، رواه الإمام مسلم. في غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم أياما في الغابة ثم رجع عليه الصلاة والسلام. في محرم من السنة السابعة للهجرة وقعت غزوة خيبر الشهيرة، وخيبر ما كان يسكنها إلا يهود، وخيبر هي أرض الفتن وأرض المؤامرات ضد المسلمين. يهود خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب لغزو المدينة وألبوا عليهم، فكانت خيبر هي موطن الفتن. الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر في كتابه الكريم، فقال تعالى في سورة الفتح وعدكم الله إيش؟ مغانم كثيرة تأخذونها. وين هذه المغانم؟ هي خيبر. فكانت خيبر غنيمة جاهزة معروفة النتائج مقدما، لكنها خاصة لمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية. ما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر إلا من شهد الحديبية، مكافأة لهم. هنا بدأ الأعراب الآن يأتون، يا رسول الله دعنا نخرج معك نريد الشهادة يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل هذا الأمر في القرآن، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. ما هي المغانم هذه؟ خيبر نفسها، لأنها كانت كلها مزارع، مزارع شاسعة. ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو تسلمون. هنا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نريد الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد أن يخرج معي من غير أهل الحديبية فليخرج، لكن ليس له نصيب في الغنائم. فما خرج واحد منهم، لأن الأمر كله كان على الغنائم، والآيات جاءت بالفتح مقدما. فلم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة إلا من شهد الحديبية، إلا من مات منهم واحد ذكر في صحيح البخاري أنه لم يشهدها، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه لم يشهد هذه الغزوة، مع أن من الحديبية اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لأمر طرأ له. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما رآه يهود خيبر خافوا خوفا شديدا وأغلقوا حصونهم وصرخوا محمد والخميس، الخميس يعني الجيش. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الفزع في قلوبهم صرخ عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر خيبر، واشتد الحصار عليهم، وبدأت البطولات من قبل الصحابة رضي الله عنهم، وبدأت حملات الصحابة تدك هؤلاء اليهود دكا، ظهرت بطولات عظيمة للزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وأبو دجانة وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. قتل علي بن أبي طالب في هذه الغزوة بطل من أبطال اليهود، مرحب اليهودي، وقتل الزبير رضي الله عنه أخو مرحب ياسر، وفتح أكثر من نصف خيبر، أكثر من نصف خيبر. فلما أيقن يهود خيبر بالهلكة استسلموا وأرادوا مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبقى من خيبر، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتم الاتفاق على التالي: الأمر الأول حقن دماء من في حصون اليهود من خيبر، ما يقتلهم خلاص. الأمر الثاني ترك الذرية لهم، الآن مو فتحت نصف خيبر وقع فيها سبايا وأطفال ورجال يتركون. الأمر الثالث يخرج يهود خيبر من أرضهم، يتركون كل خيبر يخرجون جلاء. الأمر الثالث يحملون كل ما أرادوا من أرضهم وهم خارجين إلا السلاح. الأمر الآخر أنهم ما يحملون شيء من الذهب والفضة، ولو وجد ذهب أو فضة مخبأ يقتل الذي خبأ الذهب والفضة، فوافقوا على ذلك. فلما أرادوا الخروج قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يعني دعنا نكون في خيبر، دعنا نعمل أجراء، مزارع شاسعة، نعمل على هذه الزراعة، نعتني بهذه النخيل، ولنا نصف ثمار خيبر، خلكم أنتم مرتاحين وإحنا الذين نقوم على هذه الزراعة، ولنا نصف ثمار خيبر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم، وأصحابه ما كان عندهم غلمان يشتغلون، ولا كان عندهم عمال يشتغلون في هذه الأراضي الشاسعة. واغتنى المسلمون بفتح خيبر غنى عظيما. يقول عبد الله بن عمر ابن الخطاب ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، رواه البخاري في الصحيح. وروى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر من كثر النخيل اللي فيها. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر مهاجر الحبشة، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، وقال قولته المشهورة ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر الأشعريون، وكانوا 53 رجل فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وقبل قدوم الأشعريين بيوم واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون وهم أهل اليمن. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر قبيلة دوس، على رأسهم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، ومعهم راوية الإسلام أعظم من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه. وقعت صفية بنت حيي بن أخطب في السبي، وذلك قبل نزول خيبر على الاستسلام والصلح، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فلما أسلمت اعتقها وتزوجها، جعل مهرها عتاقها، وأصبحت رضي الله عنها من أمهات المؤمنين. صفية بنت حيي بن أخطب من سلالة هارون عليه السلام. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر خيبر، جاءت زينب بنت الحارث اليهودية بشاة مسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد سألت أي عضو أحب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو يحب لحم الكتف عليه الصلاة والسلام، فأكثرت السم في هذا الموضع، وقدمته النبي صلى الله عليه وسلم كوليمة. فأول ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، أول ما أكل لقمة قال عليه الصلاة والسلام ارفعوا أيديكم إنها مسمومة. فلقم النبي صلى الله عليه وسلم شيء بسيط من هذه الشاة. بشر بن البراء بن معرور، البراء بن معرور أبوه هو الذي أول من بايع، تذكرون بيعة العقبة الثانية، الأنصاري، ومات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بشهر، هذا ابن الآن، أكل من هذه الشاة فمات رضي الله عنه، أصاب شلل سنة كاملة ثم مات بعد سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت الحارث لما سألها أجعلت فيها السم، قالت نعم، قال ما كان الله ليسلطك علي، ثم قتلها بعد سنة بقتلها بشر بن البراء بن معرور. طيب لماذا لم يقتلها من أول ما عرف؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، وقتلها قصاصا ببشر بن البراء بن معرور، والعجيب أنها أسلمت رضي الله عنها. ظل يهود خيبر يعملون بزراعتها ولهم نصف ثمارها إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قتل واحد المسلمين فطلب عمر رضي الله عنه منهم القاتل فرفضوا، فأخرجهم عمر رضي الله عنه من كل جزيرة العرب، طردهم رضي الله عنه خارج الجزيرة. فكان جلاء اليهود من خيبر بل من الجزيرة كلها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بين فترة وفترة الألم من أثر هذا السم، هذه الأكلة القليلة اللي أكلها، حتى مات عليه الصلاة والسلام من أثر هذا السم. يقول لعائشة، وهذا الكلام في وفاته، يا عائشة ما أزال أجد من هذا السم، يعني أجد الألم بين فترة وفترة، وذلك كان عليه الصلاة والسلام يحتجم دائما بسبب هذا السم. قال وهذا كلام قبل أن يموت، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني، وهو عرق يغذي القلب، إذا انقطع مات صاحبه. فمات عليه الصلاة والسلام شهيدا، فكمل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الصفات، رزقه الشهادة عليه الصلاة والسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى المدينة منصورا، فلما ظهر له جبل أحد قال عليه الصلاة والسلام هذا جبل يحبنا ونحبه، رواه البخاري ومسلم. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقر بها. بعد ذلك، بعد خيبر، وقعت غزوة ذات الرقاع، وسميت ذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم الخرق لأنهم لم يكن عندهم أحذية. وسبب هذه الغزوة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان أرادوا غزو المدينة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 400 مقاتل من أصحابه، فلما سمعت غطفان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم هربوا من كل مكان. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانهم الذي تجمعوا فيه، صلى عليه الصلاة والسلام في ذات الرقاع صلاة الخوف. هذه أي صلاة الآن؟ الثالثة. الأولى وين؟ أول صلاة خوف في الإسلام وين كانت؟ في الحديبية. الثانية لا، قبل خيبر 3 أيام، لا ذي قرد، أو الغابة لها اسمين، وهاي الثالثة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة. الآن طاف سنة كاملة على صلح الحديبية. في ذي القعدة كان 6 هجرية، الآن 7 هجرية ذي القعدة، كما في بنود صلح الحديبية. سميت هذه العمرة عمرة القضاء، وتسمى عمرة القضية. وسميت عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عن عمرة الحديبية كما يقول بعض أهل السير، لا، سميت القضاء أو القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاض قريش في الحديبية على العمرة في العام القابل. عمرة الحديبية عمرة كاملة، ولذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها 4 عمر: الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء أو القضية، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة عمرته صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع، ذهب إلى الحج في ذي القعدة فاعتمر عليه الصلاة والسلام وظل على إحرامه، كان قارنا عليه الصلاة والسلام. كل عمراته عليه الصلاة والسلام كنا في ذي القعدة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من أهل الحديبية، إلا من مات منهم أو مرض أو معذور. ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 ناقة، وحمل معه السلاح. لماذا حمل السلاح وهو آمن الآن؟ خوفا من غدر قريش. وتوجه إلى ميقات ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، فأحرم عليه الصلاة والسلام ومن معه بالعمرة، ثم انطلق إلى مكة وهو يلبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة يلبون. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخل المسجد الحرام من باب بني شيبة. الآن أول مرة يشوف مكة بلده بعد 7 سنوات من الهجرة، 7 سنوات غائب عن بلده. فكان عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة في شدة الفرح يشوفون بلدهم بعد 7 سنوات غياب عنها. استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن بمحجنه، والطبع عليه الصلاة والسلام بثوبه، والاطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن ويغطي باقي جسمه، ثم طاف بالبيت 7. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه صلى خلف مقام إبراهيم 2 ركعتين. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المسعى، فسعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على راحلته، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهديه فنحره، ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف. الذي حلقه هو معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه، وكذلك فعل أصحابه. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 3 أيام كما هو في بنود الحديبية، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، جوف الكعبة ما دخله. لماذا؟ أيوة، لوجود الأصنام. لا، في سبب، هو السبب الرئيسي. لا لا، طيب، دخول الكعبة داخل، هل هذا من شروط الحديبية؟ ها؟ مو من شروطها. من شروط الحديبية تجي تسوي العمرة 3 أيام تقعد توكل على الله. ما هو من شروط الحديبية الدخول. لو ذاكر لهم أن يدخل الكعبة كان يسمحوا له. واضح؟ وبعض أهل العلم قالوا لي وجود الأصنام، لكن الصحيح أنه ليس موجود، كان في صلح الحديبية بنودة أن يدخل داخل الكعبة. وأضف إلى ذلك الأصنام موجودة كذلك. بعد 3 أيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة بعد أن أقاموا فيها 3 أيام. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة سرف، سرف بكسر الراء، سرف، أقام بها. هناك في سرف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم آخر زوجة من نسائه. تعرفونها هي منو؟ ذكرتها لكم. أيوة، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، في منطقة سرف، وهي آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج في حياته كلها 11 امرأة، ومات هو عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة. مات في حياته خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ماتت سنة 51 هجرية، ودفنت في منطقة سرف. سبحان الله، كان موتها في المنطقة هذه. أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن دفن بالبقية، إلا ميمونة بنت الحارث وخديجة في منطقة الحجون في مكة. في أوائل السنة الثامنة للهجرة توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت بالبقيع. في صفر من السنة الثامنة للهجرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة مسلمين، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال: رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها. خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة هو من بني شيبة، هو المسؤول عن أمر الكعبة، معه مفتاح الكعبة بني شيبة. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أراد أن يدخل الكعبة، فقال لعثمان: وين المفتاح؟ وكان عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قبل الهجرة، كان مشرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني مفتاح الكعبة أدخل. قال: لا والله ما أعطيك إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني مفتاح الكعبة قبل أن يكون في يدي. فقال عثمان: والله لأن كان مفتاح الكعبة بيدك لباطن الأرض خير لي من خارجها. لكن أسلم سبحان الله، وتحقق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتح مكة الآن وهو القائد عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى أمه وقال لها: أعطيني مفتاح الكعبة. فغضبت عليه: هذا شرفك وشرف بني شيبة بهذا المفتاح، سيأخذه محمد ويعطيه بني عبد المطلب، الشرف كله راح يروح حق إلى بني عبد المطلب. قال: ولو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم. على كل حال أخذ المفتاح وعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة المشهورة أمام الناس كلهم: خذوها بني عبد الدار من بني شيبة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعه منكم إلا ظالم. هذا الموطن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة، نزل فيه قول الله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه نزلت في هذا الموطن. فهذا عثمان بن طلحة رضي الله عنه. عمرو بن العاص معروف رضي الله عنه، صحابي مشهور ومعروف في الدهاء رضي الله عنه، وخالد بن الوليد معروف رضي الله عنه. في جماد الأولى من السنة الثامنة للهجرة وقعت معركة مؤتة العظيمة، وبعضهم يسميها غزوة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما شهد هذه المعركة، لكن سميت غزوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كشف الله له أمر القتال، صح؟ فبدأ يخبر الصحابة، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وأخذ الراية زيد بن حارثة، فكأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة أو هذه المعركة، فسميت غزوة. على كل حال، وبعضهم قال سميت غزوة لعظم هذه المعركة، وكانت بين المسلمين وبين الغساسنة. في جماد الأولى من السنة الثامنة للهجرة وقعت غزوة أو معركة مؤتة العظيمة، وكانت بين المسلمين وبين الغساسنة. لا، الروم ساعدوهم، الغساسنة هم الأصل، الغساسنة الروم ساعدوهم بعد ذلك. كشف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أحداث هذه الغزوة وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. وكان سبب هذه الغزوة أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير قتل على يد الغساسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بكتاب إلى ملك بصرى في الشام، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، علم أنه مسلم وأنه رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. ومسألة قتل السفراء الرسل هذه من أكبر الكبائر عند العرب من ذلك الوقت. يموت السفير ما يقتل ولا يتعرض له أصلا، حتى اليوم السفير يأتي يسلم رسالته ويتوكل على الله، ما يتعرض له ولا يؤذى أبدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل مسيلم الكذاب رسله بكتاب مسيلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من مسيلم رسول الله إلى محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولان؟ قالوا: نقول أنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتلكما. فمسألة الرسول اللي هو السفير يعني اللي وصل الرسالة ما يقتل ولا يتعرض له أصلا، لكن هكذا من شدة التشنج الذي كان في قلوب هؤلاء والغضب اللي كان في قلوب هؤلاء الغساسنة على المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز لقتال الغساسنة، فتجمع النبي صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل، أكبر جيش يتجمع للمسلمين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. وعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة. في هذه الغزوة أو هذه المعركة يشارك خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه، وهي أول معركة يشترك فيها خالد بن الوليد منذ إسلامه رضي الله عنه. وصل جيش المسلمين البالغ 3000 إلى منطقة معان، فبلغهم خبر عدد جيش الغساسنة بمساعدة الروم 200,000 مقاتل، والمسلمين كم؟ 3000. طبعا لم يكن في حساب أحد من المسلمين أنهم راح يقاتلون جيش عرمرم بهذا الحجم 200,000. فبدأ زيد يشاور أصحابه، فكانوا مختلفين على أحد رأيين. الرأي الأول أن نقاتلهم، والرأي الثاني أن نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لنا مددا، وما كان في حساب أي واحد منهم الانسحاب. فرأوا أن يمضوا لقتال الغساسنة، فقسم زيد جيشه رضي الله عنه ثم تحرك إلى منطقة مؤتة، والتقى الجيشان في هذه المنطقة وبدأ القتال المرير. معركة عظيمة ظهرت فيها بطولات عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيرت هؤلاء الأعداء. أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه وجعل يقاتل هؤلاء الكفار بضراوة بالغة، ومعه المسلمون يدفعون عن أميرهم حتى قتل زيد رضي الله عنه. فلما قتل أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وأخذ يقاتل قتالا عظيما ليس له مثيل حتى قتل رضي الله عنه. وقبل أن يقتل نزل عن فرسه وعقر فرسه، قتل الفرس، وهو أول فرس يعقر في الإسلام. ثم أخذ يقاتل على قدميه رضي الله عنه حتى قتل. فلما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها رضي الله عنه على فرسه يقاتل الكفار حتى قتلوه. كشف الله عز وجل أمر هذه المعركة لرسوله وهو في المدينة، فأخبر أصحابه بكل ما حدث في هذه المعركة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قتل عبد الله بن رواحة: ما يسرهم أنهم عندنا. مكانتهم في الجنة الآن، ما يريدون في هذه الدنيا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للنعيم الذي هم فيه. فلما قتل عبد الله بن رواحة سقطت الراية، ولم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحمل الراية بعده. فتقدم واحد من أبطال المسلمين من أهل بدر، ثابت بن أقرم رضي الله عنه، فاجتمع حوله المسلمون من بينهم خالد بن الوليد، فدفع الراية إلى خالد. فلما أخذ الراية خالد قال عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة: أخذ الراية سيف من سيوف الله. من ذلك الوقت سمي خالد سيف من سيوف الله. على كل حال استطاع خالد رضي الله عنه أن يرتب جيشه مرة أخرى ويثبت أمام هذا الطوفان العظيم من العدو، ثم بدأ بالهجوم مرة أخرى رضي الله عنه. ثم أنه استطاع أن يحفظ المسلمين وينسحب بجيشه ورجع إلى المدينة دون أي خسائر تذكر. ورد حديث عند الترمذي أنهم لما رجعوا إلى المدينة أخذ الصحابة أطفال الصحابة يضربونهم بالحجارة ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار. هذا حديث ضعيف، ما هو صحيح، رواه الإمام الترمذي في مسنده، حديث ضعيف، ضعفه الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وغيره من أهل السير أو من أهل العلم عفوا، وأخرجه كذلك من إسحاق في السيرة، لكنه حديث ضعيف. حفظ خالد بن الوليد جيش المسلمين من هذه المقتلة ورجع بالمسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد آل جعفر بعد استشهاد جعفر في مؤتة، فقال عليه الصلاة والسلام لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. جعفر كانت زوجته أسماء بنت عميس الخثعمية، تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلى كل حال تزوجت أسماء بنت عميس الخثعمية خليفتين وشهيدين، جعفر وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. من الخليفتين؟ أبو بكر وعلي. ومن الشهيدين؟ علي وجعفر. وكانت من المهاجرات الأول رضي الله عنها، معروفة بتفسير الأحلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل وفاته بثلاث ليالي رأى رؤيا في المنام، الحديث في صحيح مسلم، رأى ديكا ينقره ثلاث نقرات، فأخبر أسماء بنت عميس الخثعمية بهذه الرؤيا، قالت إن صدقت رؤياك يقتلك رجل من العجم. كيف عرفت أنه من العجم؟ في الرواية ديك أحمر، قالت ديك أحمر من العجم، قتله أبو لؤلؤ المجوسي قبحه الله، أسماء بنت عميس رضي الله عنها. في جماد الآخرة سنة 8 هجرية نادى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فقال له إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله وتغنم. قال عمرو يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال، أنا مو جاي عشان المال، ما أسلمت عشان المال، وإنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك، أكون وياك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور هذا، يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ذات السلاسل معه 300 مقاتل. خرج عمرو بن العاص ومعه بمن معه والهدف قبيلة قضاعة، تجمعوا لغزو المدينة، فباغتهم عمرو رضي الله عنه وكبدهم خسائر فادحة ورجع منتصرا رضي الله عنه. العجيب أن في هذه السرية بعث النبي صلى الله عليه وسلم معه كبار الصحابة تحت إمرته، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، كلهم تحت إمرة عمرو بن العاص. وحدثت بعض الأحداث الغريبة من عمرو، يعني منها أنه وهم في طريقهم صحى من نومه وهو محتلم، فلم يغتسل، توضأ وصلى بهم. الأمر الآخر، وكان في شدة البرد، منعهم من إيقاد النيران. الأمر الثالث، لما دخلوا على قضاعة وفروا من كل مكان وأخذ الصحابة يجمعون الغنائم ويقتلون في هؤلاء الكفار، أمرهم بالرجوع وترك هؤلاء الكفار، فغضبوا على عمرو بن العاص، شلون الحين احنا منتصرين عليهم تخلينا نرجع؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنادى عمرو بن العاص بعد الغزوة هذه أو بعد هذه السرية، قال لماذا صليت بأصحابك جنب؟ قال يا رسول الله البرد كان شديد، والله خشيت على نفسي أن أقتل من هذا البرد إذا اغتسلت في الماء البارد، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا منعتهم من إيقاد النار؟ قال يا رسول الله نحن عدد قليل، أخشى إن أوقدنا النيران ترانا قضاعة ومن معها فيهاجمون. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تركت أصحابك أن يرجعوا لا يتبع الكفار؟ قال خشيت يا رسول الله أن نفترق في أرض لا نعلم ما هي، فيأتون من كل مكان، فحفاظا على جيشنا رجعت، أمرتهم بالرجوع. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهنا عمرو بن العاص كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فرح له، كأنه يعني قدمه على هؤلاء كبار الصحابة، كان له مكانة صارت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مشهور، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يتوقع أنه يقول منه؟ أن أنت، على أساس أنه وضعتك أمير على أبو بكر الصديق وعمر وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله من الرجال، مو النساء قاعدة كلمة. قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. قال عمر فعد رجالا خشيت ما يذكرني فسكت. رواية الترمذي تفسر هؤلاء الرجال قال له بعد عمر قال ثم من؟ قال أبو عبيد بن الجراح. فسكت عمر رضي الله عنه. هذه مناسبة الحديث على كل حال، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة هذه في سرية ذات السلاسل، والحديث في الصحيحين. في شعبان من السنة الثامنة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الحارث بن ربعي فارس النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري، والهدف حشد لقبيلة قضاع يريد غزو المدينة. فاستطاع أبو قتادة رضي الله عنه ومن معه أن يباغتوا حشد قضاعة ويقتل منهم ويسبي منهم رضي الله عنه، وفر الباقون. في رمضان من السنة في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة وقع الفتح العظيم، فتح مكة، وكان يوما مشهودا عز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان سبب هذا الغزو غدر بني بكر وقريش على قبيلة خزاعة. تذكرون في الدرس قبل قليل أن خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبني بكر دخلوا في حلف قريش. خزاعة كانوا ذاهبين لأداء العمرة في الليل، فهجم عليهم بني بكر ومعهم قريش فقتلوهم، فروا إلى الحرم داخل عند الكعبة فقتلوهم كلهم 23 واحد. انطلق عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد الآن جيشه وقال لعمرو بن سالم، قال نصرت يا عمرو بن سالم، وعد جيشه 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، جيش ما مر على قريش قبل ذلك يغزوها يعني. فغزى النبي صلى الله عليه وسلم مكة بهذا الجيش العظيم. طبعا صارت أحداث نستعجلها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم 10 رمضان سنة 8 هجرية، في طريقه عليه الصلاة والسلام لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، تذكرون أخوه من الرضاعة، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، غير أبو سفيان صخر بن حرب. أبو سفيان صخر بن حرب هو سيد مكة، واضح؟ أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ومن أشد من عاند النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، مهاجر هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه هو ابن عمته عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. على كل حال في قصة طويلة، فأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهما، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا عظيما في غزوة حنين رضي الله عنه. واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة وهو صائم عليه الصلاة والسلام، واشتد الأمر على الناس فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالفطر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منطقة عسفان أفطر في هذا المكان. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منطقة الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وين رايح كان العباس؟ مهاجر إلى المدينة. طيب بعد العباس تم فتح مكة، فهو آخر من هاجر، لأن بعد الفتح، بعد فتح مكة انتهت الهجرة الخاصة من مكة للمدينة. قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذه الهجرة مقصود فيها الهجرة الخاصة في حياتي من مكة للمدينة. بعد الفتح ما عاد في هجرة، ما عاد في هجرة، إلا اللهم الهجرة العامة، الإنسان ينتقل من ديار الكفر إلى ديار المسلمين، هذا شيء ثاني. لكن لا، الهجرة الخاصة من مكة للمدينة في حياتي صلى الله عليه وسلم هذه انتهت. آخر من هاجر هو منه العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب أراد أن يخبر قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تستسلم ما تقاتل حتى لا يكون قتال بينهم ومذبحة وكذا. فخرج في ذلك الوقت بديل بن ورقاء وحكيم بن حزام وأبو سفيان سيد مكة. فبينما هم يتحدثون عرف صوتهم العباس. على كل حال التقى به وقال له أن يسلم له مكة. ذهب العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن أبو سفيان يعني يريد أن يسلم مكة. ذهب العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأردف معه أبو سفيان، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في موقف صار مع عمر الخطاب. على كل حال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبو سفيان الإسلام، أسلم. فأسلم أبو سفيان، أسلم أبو سفيان. فقال العباس: يا رسول الله، أن أبو سفيان رجل يحب الفخر، فأعطه شيء يفتخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، المسجد الحرام، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. اللي داخل بيته ما حد راح يأتي فيكون آمن. الذي ما له أمان اللي موجود في الشوارع في الطرقات، أما بيت أبو سفيان أو المسجد الحرام أو أنك تكون داخل بيتك فأنت آمن. انطلق أبو سفيان وأخبر أهل مكة بهذا الأمر. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبو سفيان بين جبلين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن باستعراض عسكري لكل جيشه أمام أبو سفيان. تحرك هذا الجيش العظيم 10,000 مقاتل، فخاف أبو سفيان خوفا شديدا. وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر حتى يتيقن أبو سفيان أنه ليس له قوة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أبو سفيان إلى مكة، التقى بها أهل مكة: ما ورائك؟ قال: ورائي الجيش، ورائي جيش، والله لا تستطيعون عليه. من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. انطلق الناس إلى بيوتهم وكل دخل بيته، وهكذا سلمت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ووزع جيش كتائب، وكل كتيبة تدخل من مكان من مكة. لم تكن هناك مقاومة إلا من قبل خالد بن الوليد رضي الله عنه، اعترضه عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، حدث بينهم قتال، قتل عدد منهم وفر الباقون. من بينهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، خرجوا خارج مكة. عند ذلك استسلم كل أهل مكة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا بهذا الفتح العظيم وهو في غاية التواضع عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون بين يديه، والأنصار ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام يهللون ويكبرون. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحجنه. المحجن هي عصا معكفة الرأس، مثل عصا الشياب تكون معكوفة الرأس، هذا المحجن. ثم طاف بالبيت سبعا، وحول البيت 360 صنم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على صنم من هذه الأصنام يطعنها عليه الصلاة والسلام بمحجنه، ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيسقط الصنم فيتكسر. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فما زال عليه الصلاة والسلام يشير على هذه الأصنام وتسقط وتتكسر، فإذا وقع الصنم قام الصحابة رضي الله عنهم فكسروا هذه الحجارة التي لا تضر ولا تنفع. فلما رأى أهل مكة هذا الأمر وقع الإسلام في قلوبهم، الآلة اللي كانوا يعبدونها ما نفعتهم ولا ضرت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم حاجب الكعبة عثمان بن طلحة كما ذكرت لكم، وجاء بمفتاح الكعبة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة، وفتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وما معه في هذا المكان الشريف الطاهر إلا أسامة بن زيد وبلال بن رباح. في رواية أخرج الإمام أحمد لكنها شاذة ما هي صحيحة، أنه دخل معهم قثم بن العباس لكنها ما هي صحيحة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وبلال بن رباح وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، وأغلق على نفس الباب عليه الصلاة والسلام، ومكث طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام. فلما خرج أول من دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب، سأل بلال: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في هذا الموضع. وكان من شد الناس اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر: فنسيت أن أسأل بلال كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم ركعة، لكنه كان أول من دخل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على أسكفة الباب، على عتبة الباب على الكعبة، وقريش كلها أمامه: يا معشر قريش، ما ترون أن نفعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عليه الصلاة والسلام. عند ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، عفى عنهم ورأوا الآلهة هذه ما تضر ولا تنفع ولا أغنت عنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقر الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أهل مكة بالمبايعة، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، جاء بوالده وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: أتعبتم الشيخ؟ أتعبتم الشيخ؟ لو ناديتني يا أبو بكر كان أنا أتيت إلى والدك حتى يسلم علي يدي. فقال: يا رسول الله، هو أكرم أن يأتيك. فأسلم أبو قحافة، وهذا من عجائب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبوه صحابي وأبو بكر صحابي، وزوجاته أبو بكر أم رومان وأسماء بنت عميس الخثعمية وحبيبة بنت خارج الأنصارية صحابيات، وأولاد أبو بكر صحابة: عبد الرحمن ومحمد وعبد الله، وبنات عائشة وأسماء صحابة، وحفيدة صحابي، أربع أجيال. ولم يحدث ذلك إلا أبو بكر الصديق، أربع أجيال كلهم يكونون صحابة، هذا أعظم الشرف. أسلم نساء مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم نساء مكة، كانت من بينهم هند بنت عتبة التي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها فأسلمت رضي الله عنها، وهي زوجة أبو سفيان، وهي التي مثلت بحمزة. هند بنت عتبة في غزوة أحد، بعض الناس يظن أن هند بنت عتبة هي التي قتلت حمزة، لا، اللي قتل حمزة في أحد هو وحشي، لكن الذي مثل بقرة بطنه وأخرج كبده هي هند بنت عتبة. ثم أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة فتاوى، منها تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فبهذه الطريقة فتحت مكة. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وفتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا كما ذكرت لكم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها 19 يوم، في يوم السبت السادس من شوال من السنة 8 للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهو واد قريب من الطائف، عندما بلغه أن هوازن تعد العدة للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. تجمع لهوازن 20,000 مقاتل، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معه 10,000 الذين فتحوا معه مكة، وخرج معه 2,000 من أهل مكة وهم الطلقاء الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنهم: اذهبوا فأنتم إيش الطلقاء، هؤلاء أطلق عليهم الطلقاء، 2,000 من أهل مكة، لكن إسلامهم ما زال ضعيف، يعني ما استقر الإسلام في قلوبهم كما سيأتي. فكان عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12,000. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يحكمها في غيابه عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وهو أول أمير في الإسلام على مكة. في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مر عليه الصلاة والسلام على شجرة يقال لها ذات أنواط، سميت ذات أنواط لأن المشركين كانوا يعلقون عليها سيوفهم والشرائط، فسميت لهذا الأمر، كانوا يتمسحون بها ويتبركون بها. فقال الطلقاء أهل مكة هؤلاء الذين ما زال إسلامهم ضعيف، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة نتمسح بها ونتبرك بها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه أمور لا تضر ولا تنفع. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين، وفي السحر عبأ جيشه عليه الصلاة والسلام وعقد الألوية والرايات ورتب جنده عليه الصلاة والسلام. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الخيل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبشر أصحابه بالفتح والنصر إن صبروا وثبتوا. كان بعض هؤلاء الطلقاء أعجب بكثرة جيش المسلمين فقالوا: والله لا نغلب اليوم من قلة. فكان اعتمادهم واتكالهم على هذا العدد، على الأسباب يعني، وليس على الله سبحانه وتعالى. بدأ المسلمون بالنزول إلى وادي حنين، وكان وادي حدر منحدر شديد، وكانوا لا يدرون بالكمائن التي أوجدها أهل هوازن أسفل الوادي، فكان وادي منحدر شديد حتى أن الواحد منهم كان يمسك صاحبه حتى لا ينزلق بهذا الوادي، ما أن نزلوا على رأس هؤلاء خالد بن وليد، ما أن نزلوا وإلا الكمان يمين ويسار وأخذوا بالضرب بهؤلاء المقدمة الفرسان من بينهم خالد بن وليد، فضرب خالد رضي الله عنه حتى سقط. جيش بني سليم هؤلاء الفرسان الذين نزلوا فروا من كل مكان، اللي في الأعلى نازلين ما يدرون ما الذي يحدث في الأسفل، هؤلاء صاعدين ويركب بعضهم بعضا، يقول بعض الصحابي حتى رأيت القوم يركب بعضهم بعضا، وبدأت الفوضى في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. انحاز النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ذات اليمين، وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم رضعه وابن عمه، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا عظيما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وهو ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذه في شدة الشجاعة. البغلة سريعة ولا بطيئة؟ بطيئة، حرب قتال وهو على فرسه على بغلته، وكأنه ما هو خايف من هؤلاء الكفار عليه الصلاة والسلام. العباس بن عبد المطلب آخذ ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها يكفها نحو الإسراع نحو العدو. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فاستنصر ربه قائلا: اللهم نزل نصرك، اللهم انتشأ لا تعبد بعد اليوم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتالا عظيما، والصحابة الذين ثبتوا معه 100 فقط، 10,000 كلهم فروا من كل مكان حتى بعضهم وصل لمكة، 100 مع النبي صلى الله عليه وسلم مقابل 20,000. يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا حضر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب وكان صيتا صوت عالي: يا عباس، نادي أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة بيعة الرضوان، ضايعين النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار، وين فريت وتركت أرض المعركة؟ فنادى العباس: يا مسلمون هذا رسول الله، يا مسلمون هذا رسول الله، فلم يلتفت إليه أحد. عند ذلك صرخ قال: يا أصحاب السمرة أين بيعتكم؟ فلما سمعوا ذلك رجع المسلمون يقولون: لبيك لبيك، حتى إن الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيقتحم عن بعيره، ينزل عن بعيره ويخلي سبيل بعيره قاصدا العباس وفاء ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم. تجالد القوم مجالدة شديدة، وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلته مرة أخرى وقال: الآن حمل وطيس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات ورمى بها وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه. يقول بعض هؤلاء الذين حضروا هذا الأمر وكان مشرك في ذلك الوقت قال: فلم يبقى منا أحد إلا وامتلأت عيناه وفمه من التراب الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نفس بدر: وما رميت إذا رميت، هذه هي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. ثم أيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة، فلما نزلت الملائكة لم تقاتل الملائكة، وإنما كان نزول الملائكة إرهاب في قلوب هؤلاء الكفار، وفروا من كل مكان. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، صح ولا لا؟ لم نهزم اليوم من قلة. قال تعالى: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وين ضاقت؟ لما نزلوا في الوادي وبدأ الضرب بهم ضاقت عليهم الأرض، يفرون من أي مكان الآن. ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين على هؤلاء 100 واحد اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا معه، وأنزل جنودا لم تروها اللي هي الملائكة، لكنها لم تقاتل، ما قاتلت الملائكة إلا في غزوة بدر الكبرى. وعذب الله وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. أكثر هؤلاء أسلم من أهل هوازن أهل الطائف. انطلق الصحابة يتبعون هؤلاء الكفار ويقتلون فيهم ويأسرون فيهم، حتى ترك الكفار أرض المعركة وتركوا النساء والذراري والأنعام، وقعت كل هذه الغنائم بيد المسلمين، 24,000 بعير و40,000 شاة و4,000 أوقية من الفضة، غير النساء والأطفال. أعظم غنائم في الإسلام وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها في منطقة الجعرانة ولم يقسمها عليه الصلاة والسلام، وأمر بمتابعة الكفار. وين راحوا أهل الطائف؟ إلى الطائف، بدأ حصار الطائف. وهذا الخلاف في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة الطائف هذه الآن تعتبر غزوة مستقلة ولا تبع لحنين؟ هذا الخلاف، بعضهم قال لا غزوة مستقلة، وبعضهم قال إيش تبع حنين، فما تعد غزوة ثانية، غزوة حنين هي نفسها الطائف. فهذا الخلاف في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، من عددها زاد بالغزوات، ومن عد حنين تبع أو الطائف تبع حنين قلل الغزوات. فالمسألة على كل حال فيها سعة. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، حاول بفتحها لم يستطع، كان رأى رؤيا أنه لم يؤذن له بفتح الطائف، ثم أخبر الناس بذلك، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فقال الصحابة يا رسول الله ادعوا على أهل ثقيف أهل الطائف، فقال عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، وفعلا استجاب الله عز وجل دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، رجع مرة ثانية إلى منطقة الجعرانة، وبدأ الآن يوزع الغنائم، غنائم حنين، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سادة العرب، هؤلاء الذين إسلامهم ما زال ضعيف، بدأ يعطيهم أعداد هائلة من الغنائم، فأعطى أبو سفيان وعيين بن حصن والأقرع بن حابس وسهيل بن عمرو كل واحد 100 ناقة غير الذهب والفضة. فأبو سفيان 100 ناقة سر بهذا العطاء، ما هذا العطاء؟ طبعا وقعت عند ابن إسحاق في السيرة وغيره أن أبو سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يا رسول الله ابني معاوية وأعطي ابن يزيد، وهي ما تثبت، هذه ما هي ثابتة. أبو سفيان أعطى نعم، لكن ابن معاوية ما كان موجود. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك رواية الإمام مسلم في الصحيح، جاء معاوية بن أبي سفيان، هذا الكلام بعد حنين، إلى النبي صلى فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأمره يا رسول الله تقدم إلي أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فأيهما أتزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد على أن أبو ما أعطى، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. الصعلوك في اللغة يعني فقير. طيب وين 100 ناقة اللي أعطاه؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ فلو كان معطي 100 ناقة كان عنده. وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا تسقط عصاه عن النساء، يعني شديد على النساء، فعليك أبو أسامة بن زيد، فتزوجت أسامة ورزق الله عز وجل البركة. فهذه الرواية رواها الواقدي وابن إسحاق، حتى الإمام الذهبي يعلق بشدة على هذا الأمر، يقول الواقدي لا يعي ما يقول، يعني ما يدري إيش قاعد يقول الواقدي. ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لا معاوية ولا ابن ولا يزيد بن معاوية، ما أعطى إلا سادات العرب. على كل حال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل العرب وكل المهاجرين، إلا الأنصار لم يعطهم شيئا، فبدأ بعضهم يشكو لبعض، فذهب سعد بن عبادة سيد الأنصار، أين سعد بن معاذ؟ وين؟ الخندة في بني قريظة، صح. سعد بن معاذ هو سيد بعد، لكنه كان مات رضي الله عنه. سعد بن عبادة هو سيد الأنصار في ذلك الوقت، قال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الأنصار. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جمعوا له جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بهم خطبة بليغة وخطبة كانت عظيمة ومؤثرة. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عليهم يعني قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في مقارنة. فبكى الأنصار بكاء شديدا ثم قال المحيا محياكم والممات مماتكم، وأن الناس ترجع ببعير ولا شاة ولا وأنتم ترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم معكم. فرضي الأنصار رضي الله عنهم وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، أنا قاعد أتألف بها قلوب هؤلاء الناس. قال صلى الله عليه وسلم إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. على كل حال بعد ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم رجع عليه الصلاة والسلام منصورا إلى المدينة منصورا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، وذلك في ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة. طيب نقف عند القدر هذا، وغدا إن شاء الله نختم هذه السيرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.